قال ما هي مسافة سفر المرأة التي يجوز لها أن تقطعها دون محرم؟ النبي المصطفى علمنا لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم. نعم. طب المسافة التي المرأة تخرج بدون أحد محارمها إذا خرجت للسوق، لأن السوق في الحي لقضاء بعض المصالح التي في الحي الذي أنا فيه. نعم. يعني لا تسافر مسافة كبيرة لا تزيد على ميلين، إنجاز التعبير، يعني المسافة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لهم مولانا، يعني انت بتروح شغلها مثلا بيبقى اقصد يعني الحي ليس الشارع الذي اسكن فيه. فربما كان السوق الذي ساتي بالخضار منه مثلا على سبيل المثال يبعد عن مسكني قرابه النصف ساعه او الساعه، وانا ساذهب اليه وساعود، لا حرج ولا باس. ولكن الذي ممنوع انها تسافر ما يزيد على الميلين حتى لا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج لعملها بشرط إذا كانت محتاجة لهذا العمل، هيدخلنا في قضية تانية، محتاجة لهذا العمل. نعم. تأمن على نفسها، ملتزمة في زيها، لا تخالط الرجال، كل ذلك فإنه. نعم. على صاحب الساعة. ليست محتاجة للعمل تجلس في بيتها. نعم.